بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص، الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. نواصل القراءة سوية إن شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك الذي جمعه الإمام الصالح المبارك الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأذكر بأهميته وكيف أقبل العلماء عليه شرحا وتفصيلا وحفظا وإجازة منذ قرون إلى يومنا هذا، وما زال العلماء يهتمون بهذا الكتاب المبارك رغم أن كثير من العلماء قد ألفوا وصنفوا وقد سبقوه وجاءوا بعده، لكن سبحان الله لهذا الكتاب ميزة فريدة. هذا الكتاب هو فيما يخص القواعد العامة، يعني لا يتخصص، لا نستطيع أن نقول هذه الحديث خاصة في مسائل الإيمان، وليست هذه الحديث خاصة فقط في مسائل الفقه، وليست هذه الحديث خاصة فقط في مسائل إيش مراتب الإحسان، أي من الزهد والورع وبقية المسائل، لا، بل جمع الإمام ما يشمل كل ذلك، فهو يخدم الإسلام من جميع جوانبه. ولهذا هذا المتن، هذه الأحاديث مهمة غاية الأهمية، وقد جمعها الإمام استنادا على من سبقه من العلماء عندما نبهوا على أن هذا الحديث يعد ربع الإسلام على سبيل المثال، وذاك الحديث يعد من جملة الإسلام. ف كانت هذه الأقوال منتشرة بين الكتب، فجمع الإمام رحمه الله تعالى باجتهاده وعلى ما قاله العلماء ومن سبقوه تنبيها على هذه الأحاديث المهمة في حياة المسلم والمسلمة. اليوم مجلسنا ليس بالطويل لكنه عظيم الفائدة إن شاء الله تعالى بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله الإخلاص، نسأل الله التوفيق، نسأل الله القبول، أن يتقبل منا ويجعل هذا المجلس مجلسا مباركا محفوفا برحمته وبتوفيق الله عز وجل. الحديث هو 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني وهذا حتى مع يعني أمور أخرى، مسائل أخرى شبيهة، أنه يأتي الصحابي يسأله أنه أختصر في المسألة توجيه بغير التفصيل، ورسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء اشتهر إيش بجوامع الكلم، أن يعطي كلمات قليلة فيها معاني كثيرة. فقال، أي قال رسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم، أي رواه الإمام مسلم في صحيحه. طبعا تمييز المحدث وتنبيه على اسم المحدث، وكنا نبهت على هذا في المجالس السابقة، أنه الإمام النووي رحمه الله تعالى هو الإمام المحدث الفقيه والفقيه المحدث، كان يلفت النظر أنه يأتي بالكنية إذا اشتهر يعني صحابي الراوي باسمه، يعني هذا الصحابي مشهور بالاسم فيأتي بالكنية، وإذا كان الصحابي مشتهرا بالكنية جاء باسمه للتعريف به أكثر. وهنا إذا يوجد أكثر من قول في تعريف هذا اسم الصحابي نبه عليه. المهم هذا بالنسبة للراوي، راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث إذا ننظر له في صحيح مسلم، إذا ذهبنا لصحيح مسلم، وصحيح مسلم اشتهر بتبويبه الجميل والرائع، وننظر أين وضع الإمام مسلم هذا الحديث، تحت أي باب. حتى عندما نقرأ اسم الباب لهذا الحديث يعطينا دلالة ماذا فهم الإمام مسلم فيما يخص هذا الحديث ولو إجمالا. الإمام مسلم وضع هذا الحديث في صحيحه تحت باب، باب جامع أوصاف الإسلام، ولهذا هذه الأحاديث عظيمة. حديث واحد يجمع أوصاف أوصاف الإسلام، كل أوصاف الإسلام يجمعها سوية بهذا الحديث. السامع أول ما يسمع هذا الحديث يعني ممكن ينتابه بعض الحيرة، أنه يتفكر طيب يعني الجواب كان مقتضب ومختصر، كيف أتوجه إلى الإسلام؟ نفهم عندما ذلك عندما يبين هذا أقوال العلماء. ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي، ولم يذكر يعني مسألة التردد، لأن هذا من يعني من زيادة الإمام النووي مثل ما ذكرت، وهي ما نجدها يعني في الأصول، يعني ما نجدها مثلا إذا كان الحديث في صحيح البخاري لا نجد الكنية، لأنه روي باسم الصحابي، فيضيف الإمام النووي من عنده في هذه الأربعين النووية. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي الحديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. طيب، هذا الحديث هو موافق ومتفق مع القرآن الكريم، فالله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذن ربنا الله ثم استقاموا نجدت تكررت مرتين في القرآن الكريم. فقال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا موافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله ماذا أصنع، قال: قل آمنت بالله. وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ربنا الله. ربنا الله أي آمنت بالله. فاستقم ثم استقاموا، هنا نجمع بين قول الله تعالى وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة استقم لها أهمية انتبه إليها العلماء، علماء التفسير، علماء الحديث، علماء العقيدة، بل حتى علماء النحو. الكتاب الشهير الذي يصل إليه في المرتبة الثالثة طلاب فرض الكفاية، طلاب العلم فرض الكفاية الذين يرغبون أن يخدموا هذه الشريعة ابتغاء رضوان الله عز وجل، ينتقلون إلى في المرحلة الثالثة لقراءة شرح ألفية بن مالك، وهي ألفية مشتهرة شهيرة في قواعد يعني قواعد اللغة العربية. بعد المقدمة لابن مالك قال في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. تقسيم الكلام في اللغة العربية إلى ثلاث: إلى اسم وفعل وحرف. واستشهد في بيته قال: كاستقم. وهنا أراد بأنه ربما الكلام يأتي من خلال مفردة واحدة مثل كلمة استقم، شرح الحديث ينقل إلينا الإمام النووي ذكرت سابقا من باب الاستحقاق والإنصاف، هذا الكتاب جمعه الإمام النووي، فمن باب أولى أن نهتم بشرح الإمام النووي فيما يخص هذه الأحاديث، هذا من باب الإنصاف لأن هو صاحب الكتاب. ماذا قال الإمام النووي؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلام مختصر جدا فيه دلالات كبيرة جدا، وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلا أن توفوا، بقوا على الإيمان ثابتين رغم الفتن، الحياة مليئة بالفتن، فتن خير وفتن شر، فتن بالعطاء وفتن بالقبض، يمدك الله بالخيرات هذه فتنة، يقبض عنك الخيرات هذه فتنة، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه، هنا إيش دلالة؟ دلالة على إيش؟ التمسك بالإيمان وأركان الإيمان والتزموا طاعته، التزموا أركان الإسلام العبادة الأصول والفروع، الإيمان وإيش العبادات، إلا أن توفوا على ذلك وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، وزاد أضاف الإمام النووي فجاء بقول حبر الأمة الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، هذا كلام عبد الله بن عباس. ثم يضيف ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، المذكور في هذا الشرح هو حديث يرويه الإمام الترمذي عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، يعني ظهرت شيبات قليلات في لحيته صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود والواقع والمرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. ثم قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، هذا الحديث عله، يعني جعل فيه علة الإمام الدارقطني، والإمام الدارقطني إمام من أئمة الحديث النبوي الشريف، ونبه على ذلك شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن مسألة العلة والاضطراب يعني ليس محله الآن، لكن نتكلم في مسائل التي لا يبنى عليها أحكام، أحكام مثلا مسائل إيمان ولا أحكام في الفقه، وإنما الكلام بخصوص الإقبال على الله تعالى وهو الوعظ، وهذا يعني لا يوجد فيه إشكال، ولذا أدرجه العلماء في تفاسيرهم هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها، وفي كتبهم في المواعظ وفي الشروح، لأنه حديث لا يبنى عليه حكم في مسائل الإيمان أو مسائل الفقه. ثم أكمل الإمام النووي رحمه الله تعالى، فالآن بعد ما نقل عن شراح الحديث وتفسير القرآن وعن الصحابي الجليل ولو باختصار الإمام النووي، انتقل الإمام النووي يبدأ ينقل عن علماء الذين يعني هم لهم شهرة بالحديث والفقه والتفسير، لكن اشتهروا كذلك في طريق الإحسان. ما معنى طريق الإحسان؟ أي كيف يدلي وكيف يرشد هذا المبتدئ أن يسلك طريق الإحسان، ولا يعني يحيد يمينا أو شمالا، يبين له الطريق. فهذا يكون إنسان مربي، يعني عالم مربي، مربي على طريق الإحسان. من هؤلاء الذين اشتهروا وهو العلامة الأستاذ العالم إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، هو أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى. فينقل الإمام النووي في شرحه عن الكلام عن هذا العلامة فيما يناسب هذا الحديث، فقال الإمام النووي، قال الأستاذ أبو القاسم، ويلقبه بالأستاذ، قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته، له رسالة في مسائل الزهد والتوجه إلى الله تعالى وتربية النفس وتزكيتها، في رسالته الاستقامة، يعني ما هي الاستقامة؟ الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. مستقيما في حاله، أي له استقامة في حاله وأفعاله، ليست مسألة فقط الأفعال الحركات، لا، قلبا وقالبا ضاع سعيه، ومن لم يكن مستقيما في حالته، يعني ننظر لأهمية الكلام، لا تتوجه بالنسبة للاستقامة تتوقع أن الاستقامة نعم أفعل هذه الأفعال بهذه الحركات كما نقلت مثلا في السنة صلى الله عليه وسلم، هذا مطلوب ومهم، لكن لا، الإسلام يريد أن يبني الشخص من القلب ثم إلى الجوارح. وكثير من الناس يهتمون بالجوارح ويهملون مسائل القلب. لماذا؟ لأن مسائل القلب أصعب بكثير من مسائل الجوارح، التحكم بها صعب. قال ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال وقيل، يعني هذا ما زلنا مع الإمام القشيري، وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات. ولهذا عندما نفهم، عندما قالوا فيما يخص يعني هود وأخواته وشابة رسول الله، يعني هذه السور، قد شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السور، وأنه نفهم كلام الإمام قاضي عياض عندما نقل عن الصحابة والعلماء أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وأنه مطابق للقرآن، وأنه تستقيم بالتوحيد والتزام الطاعات، يعني في مسائل الإيمان ومسائل العبادات اعتقادا وعملا. الإمام القشيري ليس فقط مسائل الإيمان اعتقادا وعملا، وإنما حتى يكون في حاله. ولهذا يعني إيش حواله؟ يعني مسائل القلب، يتحكم بقلبه. قال وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات، يعني كل شيء أنت العادات، الإنسان لديه، كل إنسان لديه عادات. بعض الناس يجد أنه بعد التدقيق والتفتيش يجد أن هذه العادات أو بعض هذه العادات التي تملكته هي تدفعه أحيانا إلى مخالفة الشريعة. لماذا؟ لأنه العادة حاكمة، وتقع هذه العادة ربما في وقت أو في ظرف أو في مكان لا توافق الشريعة، لا توافق الشريعة، فهل سوف ينساق مع العادة الذي اعتاد عليها، أم سوف يقول لا، علي أتنبه الآن، أنا أرغب عادة في هذا الشيء لكن في هذا المحل، في هذا الوقت لا يناسب، غير مناسب. قال لأن الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، وهنا مرتبة إيش؟ الصديقية، وهي مرتبة الإحسان، أن يكون صديقا. كيف يكون صديقا؟ يكون صديقا بإيمانه، بأفعاله، بعبادته، بأحواله وقلبه، على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، وقال الواسطي الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن والله أعلم. تيه كلام الإمام القشيري، هذه الخصلة استقم، الاستقامة. لكن الاستقامة لا يعني أنه الاستقامة أن تكون أفعالي مطابقة إيش فيما هو موجود في الفقه، لا، الاستقامة إيمانا وعبادة ومعاملة بيعا وشراء، والزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، والإنسان في تجارته، هذا كل استقامة. ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة، الاستقامة في القلوب، أن يتحكم بعاداته وبقلبه قدر الإمكان، فيوجه القلب بما هو إيش؟ مراد الشريعة. في مسند أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل، لكن فيه راو تكلم فيه العلماء وهو علي بن مسعد الباهلي، وهذا الراوي يعني ليس شديد الضعف لكن يحتاج إلى متابعة وشواهد، وهذا من مسائل مصطلح الحديث قد أخذناها سابقا في شرح مصطلح الحديث. قال الإمام القشيري في تفسيره، الإمام القشيري له تفسير تفسير القرآن الكريم عرف بتفسير القشيري أو عرف بلطائف الإشارات، قال الإمام القشيري في تفسيره ثم استقاموا، ثم حرف يقتضي التراخي، فهو لا يدل على أنهم في الحال لا يكونون مستقيمين، ولكن معناه استقاموا في الحال ثم استقاموا في المآل، بأن استداموا إيمانهم إلى وقت خروجهم من الدنيا، وهو آخر أحوال كونهم مكلفين. إذن هذه الاستقامة، الاستقامة قال استقاموا، الاستقامة هي الثبات على شرائط الإيمان بجملتها من غير إخلال بشيء من أقسامها، ويقال على قسمين: مستقيم التوحيد والمعرفة، وهذه صفة جميع المؤمنين، ومستقيم إيش في الفروع من غير عصيان. لدينا مستقيم في مسائل الإيمان في العقيدة، يدرس مختصرا، المسلم فرض عين يدرس مختصرا في مسائل الإيمان، يعرف هذا باختصار أنه ما يجب عليه من مسائل الإيمان وما يجب عليه أن يتجنب من شبهات في هذا العصر. ما قبل هذا العصر هو للإطلاع، حتى ربما يوجد من يرغب أن يحيي الفتن القديمة بمنهج جديد فيطلع، لا بأس به. لكن عليه في مسائل الإيمان صاحب فرض العين يدرس مختصرا، يعرف أركان الإيمان وما هي الشبه في هذه الزمن والرد عليها، يعني مقصود حتى يبني على يقين وليس يتعلم كيفية الرد، لأن هذا ليس من اختصاص فرض العين ومن اختصاص أهل الفرض الكفاية. فمسألة مهمة أن يتقن المسلم مسائل فرض العين في العقيدة وفي الفقه. إذا قال الإمام القشيري: ومستقيم في الفروع من غير عصيان، وهؤلاء مختلفون. فمنهم ومنهم ومنهم، يعني الذين يطبقون في الفروع يعني على تقوى مختلفة، يعني تجد هذا لا متمسك يحاول يطبق الشريعة في العبادات، في المعاملات، في الإقامة، في السفر. يوجد من الناس لا يحب أنه يعني بعضهم يريد يخرج عن حدود الشرع بأي أسلوب كان. مرة من المرات يعني تأتيني أسئلة أنه ما الحكم في ذلك، أقول كذا كذا، فيأتيني يعني من نفس السائل خبر آخر مثلا عن طريق الأهل، يعني فيقول: طيب ما يوجد فقيه من الفقهاء قال قولا مختلفا؟ سبحان الله، يعني هذه مسألة خطيرة، يعني مسألة خطيرة. ولهذا مسألة هذا الحديث، هذا الحديث هو جملة الإسلام، هو جملة ما جاء به سيدنا جبريل عندما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر علينا في المجالس السابقة عندما قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. هنا الآن قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. قال الإمام القشيري: ويقال من كان له أصل استقامة أمن من الخلوج في النار، ومن له كمال الاستقامة أمن من الوعيد من غير أن يلحقه سوء بحال. ثم الاستقامة لهم على حسب أحوالهم، الاستقامة على حسب الأحوال. فمستقيم في عهده، ناس عاهدت رب العالمين على أن يؤدوا كذا وكذا وكذا، وبقوا على عهدهم مثل ما فعل الصحابة. طلاب فرض الكفاية الذين يدخلون في هذا الطريق ويتعهدون أن يواصلوا الطريق وأن يرشدوا الناس ويعلموا الناس خدمة لله تعالى، منهم لا يعني منهم يعني يترك بغير ظرف، يعني مثلا أصابه الظرف انقطع، هذا مسألة تختلف، يعني جاءه زمن غابر أجبره على الانقطاع له عذره، لكن يعني بعض طلاب العلم بعد أن درس وزاد في العلم تركه ثم توجه للتجارة. الرجل لماذا؟ لأنه الحاجات زادت، الطلبات زادت. النساء بعد أن تدرس وتطلب العلم وفي أول طريقها أريد وأتمسك وكذا، ثم بعد ذلك تتوجه للمطبخ. أين العلم؟ متى الخدمة في سبيل الله؟ متى الدعوة إلى الله تعالى؟ تترك وتتوجه للمطبخ. هذا شيء مسلم. فقال: ثم الاستقامة لهم على حسب أحوالهم، فمستقيم في عهده إذا عاهد، ومستقيم في عقده في أي كل العقود، ومستقيم في جهده ومراعاة حده، ومستقيم في عقده وجهده وحده وحبه ووده. هذا كل كلام الإمام القشيري. فيقول يوجد شخص يستقيم فقط في يعني تركيز على مسألة أحد، شخص مستقيم جدا في مسألة إيش؟ العقود، لكن قال: ومستقيم في عقده وجهده وحده وحبه ووده. حتى مسائل الحب والود يجعل فيها استقامة، استقامة إلى الله تعالى فيها الطريق والاستقامة. الاستقامة يعني طريق واحد، ليس فيه يمين ليس فيه شمال، وإنما استقامة اتجاه واحد. قال الإمام القشيري بعد ما ذكر هؤلاء وهذا أتمهم، يعني هذا الذي جاء بالاستقامة في كل الأحوال حتى في المسائل القلبية هذا أفضلهم. ويقال نكمل مع الإمام القشيري، ويقال استقاموا على دوام الشهود وعلى انفراد القلب بالله، يعني تجد أنه حاضر القلب مستقيم، حاضر القلب مع الله تعالى على الدوام، وهذا صعب لا يطيقه كل الناس، يعني ليس له قلب غافل ولو لدقيقة، لكن يوجد من الناس من وصل هذه المرتبة. ويقال استقاموا في تصفية العقد ثم في توفية العهد ثم في صحة القصد بدوام الويد، ويقال استقاموا بأقوالهم ثم بأعمالهم ثم بصفاء أحوالهم في وقتهم وفي مآلهم، ويقال أقاموا على طاعته واستقاموا في معرفته وهاموا في محبته وقاموا بشرائط خدمته. ويقال استقامة الزاهد ألا يرجع إلى الدنيا، هنا جعل الاستقامة على مراتب الأشخاص، الزاهد الذي يزهد، وسوف يأتي عن الزهد إن شاء الله تعالى بعد عدة أحاديث، استقامة الزاهد أن لا يرجع إلى الدنيا وأن لا يمنعه الجاه بين الناس عن الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة، شخص يستقيم لكن في أول الطريق فقير، ليس له مال، ليس له جاه، يتوقع أنه وصل وأدرك المنازل، لا ليس بعد، لأنك لم تفتن، وإنما حفك الله برعايته. لكن عندما تفتن بالمال، تفتن بالزوجة، الزوجة تفتن بالزوج، بالأولاد، بالتجارة، بالكرسي، بالمناصب، ويوجد من يزاحمك على المال، ويوجد من يزاحمك على الكرسي، هنا تظهر الاستقامة. استقامة الزاد أن لا يرجع إلى الدنيا وأن لا يمنعه الجاه بين الناس عن الله عز وجل. واستقامة العارف، من هو العارف؟ هو العالم بما يرضي الله عز وجل ويميز حقوق الله تعالى في كل حال. ماذا قال الإمام القشيري؟ واستقامة العارف أن لا يشوب معرفته حظ في الدارين فيحجبه عن مولاه. واستقامة العابد أن لا يعود إلى فترته، يعني كان من أصحاب مثلا الكسل، قليل العبادة، لكن أنت سلكت مسلكا، مسلك العبادة وليس مسلك العلم والدعوة، أردت أن تسلك مسلك العبادة وبعد مدة يترك العبادة، دخل إيش في فتور. واستقامة العابد أن لا يعود إلى فترته واتباع شهوته ولا تداخله رياء وتصنع. فوضع مراتب ومنازل الإمام القشيري في أنواع الاستقامة على حسب أنواع الناس وتوجههم، هذا منزلة عبادة يتوجه إلى الله تعالى عن طريق العبادة، هذا عالم. قال واستقامة المحب أن لا يكون له أرب من محبوبه بل يكتفي من عطائه ببقائه ومن مقتضى جوده بدوام عزه ووجوده. هذا ما قاله باختصار الإمام القشيري، وأضاف وزاد، لكن ننقل باختصار فيما يناسب هذا الحديث. فصار لدينا مفهوم واضح فيما يخص هذا الحديث، أنه هذا الحديث على اختصاره، لكن قال العلماء هذا جملة الإسلام، يعني جمع كل الإسلام في هذه المسألة، يعني في كلمة، أنه تستقيم في مسألة الإيمان، تستقيم في الفقه والعبادات، وتستقيم في أحوال القلوب. شيء جميل، لكن السؤال يثار الآن، طيب كيف أستقيم؟ أستقيم يعني أسير على جهة واحدة بغير عوج، وهذا لا يكون إلا بالعلم. ولهذا العلماء قدموا العلم على العبادة، قالوا لأنه بالعلم تصح مسائل الإيمان، وبالعلم تصح العبادات، وبالعلم تصح المعاملات، وبالعلم تصح إيش أحوال القلوب، لأنه أحوال القلوب فيها زلات، مثل إيش مثل ما تكون في العقيدة، مثل ما تكون في مسائل الفقهية، كذلك في أحوال القلوب. قلة العلم، كثير من العباد، كثير من العباد سلكوا طريق هذا، طريق محبة الله عز وجل، واهتموا على مسائل العبادة وتنقية وتصفية القلب، لكن لقلة علمهم وقعوا في أخطاء، ولهذا إذا كنت تريد أن تكون من العلماء فعليك بالعلم، إذا كنت تريد أن تكون من الفقهاء عليك بالعلم، إذا كنت تريد أن تكون من أصحاب القلوب والمحبة والزهد والتزكية وتربية النفس فعليك بالعلم. ولكل قسم من هذه الأقسام فيها كتب واسعة ومطولة ومختصرة. وقال العلماء الصالحون، اختصر بهذه الكلمة، الاستقامة عين الكرامة. منهم من يسأل عن الكرامات، كثير من المسلمين يعني يحب أنه يكون له كرامة حتى يشعر أنه في قرب إلى الله تعالى، من الله تعالى، قرب من رضوان الله عز وجل وليس قرب مكان. فأجابوهم قالوا الاستقامة عين الكرامة، عندما تكون مستقيما من أول شبابك وتمضي السنون وهو على استقامته في إيمانه وعلى استقامته في أفعاله وعلى استقامته في قلبه، فهذه عين الكرامة، فهذه عين الكرامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص والإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم اجعل هذه المجالس مجالسا في مرضاتك ورحمتك يا رب العالمين. اغفر لنا واعف عنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا وقبلنا، واسر عوراتنا ومن روعاتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.